حكاية عمك البشير المنجور. قال لك يحكيه على راجل في خير ولبس عليه بخدمته بتجارته بأملاكه، لكن المرأة طلعت له كسابي وكثرت عليه في الأولاد وفي البنات، ما تولد إلا بالتوامة، ويقولوا كثرتهم أم الفقر ولا اللي تم، وكثر عليه المرض ديما 2 3 مرضى في الدار، والطبيب كل نهار داخل خارج. زاد طاح هو طالت به المرضى وسلم في أموره وفي خدمته وهو يصرف على نفسه، حتى باع الملكة هذه الملكة الأخرى الحانوت، ولا تسقف قاعة ولا يصرف من الصحة ولا يبيع في سياقة المرأة. أيش فيها ربي؟ لكن كل يد خذت أختها، ورأس المال ما ثماش باش يحل الحانوت، قعد بطال. ولو ساعة ساعة يتخصوا في الخبز في الدار حتى وقف بالباب، لا ما يبيع لا ما يرهن، لا منين يدخل الصور دي، والصغار ما يستعرفوش بهالهدرة، ما يعرفوا إلا الماما. حتى نهار طفت في الهم على قلبه، قال أنا اش مازال لي بربي من قاعدة في البلاد، نمشي نهج وملك ربي واسع، ولا عين ترى لا قلب يوجع، وهذمك اللي خلقهم أدرى بهم. وخرج نهار على أنه مش يدبر في الفطور، ونادى الباب عليه، خرج من الباب شد ثنية، وكيف ما يقول وين يتيح عليه الليل بات، وصل للسوسة بات ليلة، وزاد القدام صفاقس جابس باقي ماشي، وصل للحدادة وقتها لا ثم لا عسى لا ديوانة، تخل طرابلس وديما مقبل حتى تخلي الصحراء. مستانس مرة يلقى دوار على ثنيته، مرة حانوت، مرة سبالة، مرة يلقى شريمة ماء يدبر فيه قريقش خبز. أما في الصحراء ما ثم إلا السماء والرمل يكثح، لا ماشي لا جاي لا غدير لا خضار لا وجه الكريم الدايم. جاع مات بالجوع، حرق والعطش. النهار الاول الثاني الثالث الذي ليه قتلوا الجوع والعطش، وهو نادم اش جاي يعمل في هالخلاء، لو كان قعد في بلاد من البلدان اللي عرضته، راهو راوي يخدم حتى حمال ويدبر في عيشته. جا مش يرجع، صعبت عليه، مش يعاود 4 ولا 5 ولا 6 ايام مشي وكرشه فارغه. ابدا يمني في نفسه، بالك توا نلقى العمار، بالك توا نلقى العمار، وباقي ماشي باقي ماشي، حتى وفات الصحيحه ولا يمرد على يديه وسقيه. واذا بي نهار يسمع في حس على بعيد، رجعت فيه الروح وقام وتكهرب وبدا ماشي. هاك الحس بقي يتقوى، وهو يبشق في عينيه يشوف شي حاجه، حتى شاف سمعة على بعيد، ولا لك كان ولد صغير وتسيب سبق يجري منادي بك السمعة هذيك. سمعة لازم ثم بلاد وعباد وثم ما يأكل وما يشرب. حتى قرب كهب عليك الجهة هذيك يشوف ما ثم إلا السمعة، سمعة في الخلاء، لا ثم لا بني لا خضار لا حتى شيء. أما دايرين بها برشا عباد يشوف فيهم من بعيد كيف الدود، يتناقزوا ويتشاطحوا ويمشيوا ويجيوا محظبين. زاد قرب وصل، القاهاك الناس اللي معافينا يتنادبوا ويجولحوا، وكل واحد يجرد وينوح باللي يعرف. من حينه ادخل في وسطهم وحط يديه على خديه وجبد جبده وقال هاه قل لي هيك حاشا المحل. يا اخي اللي في جنبه اتلفت له وشد له يده وقال له اش بيك انت اش تحب؟ قال له اش نحب؟ نندب معاكم تسالني؟ قال له متعاش تندب معانا، اش مدخلك فينا انت؟ شكون سرحك؟ قال له لا هو نديب بالمسلاح وبالرخصة وبالباسبورت نحب نندب على حالي وأحوالي وعلى خصة عقلي وهملتي في هالبرور الطيرة هذه، نحب نبرد قلبي يا أخويا. قال له يا أخي أخذيت الطريقة باش تندب؟ قال له هي عيسوية ولا مولاي طيب باش ناخذ الطريقة؟ قال له وإحنا هذاك سبرنا، إجا نديك للشيخ خذ عليه الطريقة ومنها نخليك تندب قد تحب. أي قال له شدوا من يده وقال له معايا. مشى معاه يلقى راجل كبير قاعد على زربية، لحيته كيف سبايك الفضة هابطة حتى لصرته، وسبحة في يده هو يتمتم. سلام عليكم. وعليكم السلام. كب عليه قال له اقعد قدامي يا ولدي. قعد. قال له كي سبتك يا ولدي ومنين جاي؟ قال له يا سيدي من تونس، وراه وجرالي وجرالي وجرالي وجرالي، وحبيت نعمل طروح ونبرد قلبي يا أخي هذيها وما خلانيش. قال له يا ولدي ما هو تاخذ الطريق قبل هين عن سيدي؟ قال له قلبك صافي ما هو؟ قال له أصفى من الحليب، هات يدك. شده من يده وبدا يقرأ ويتمتم، ومنها مدوا يديهم للفاتحة وقال له خذ يا ولدي. جبد له من وراه ثلاث خبزات وثلاث أطباق الماء. قال له شوف هك السمعة برا، امشي اطلع لها، اطلع لها في ثلاثة أيام في عقلك، وكل يوم ها هيك المونة تاعه خبزة وبقى الماء. نهار ثالث يوم كيف توصل لفوق للطنجورة بتاع السمعة بالكل، أرمي نفسك في وسط هك الجماعة، ووقتها يكون عندك الحق باش تندب قد اللي تحب وتبرد جنونك. قام كب على الشيخ وبقى بخير، ومشى للسمعة وهك الراجل معاه وفي يده ثلاث خبزات وثلاثة باقل. دخلوا للسمعة مدهم له وسكر عليه الباب. هات قال الساعة نفطر، عندي جمعة على مطحون الرحاب. ضرب هك الخبزة الأولى هذيك في قدمتين وشد البقال وشكاله، رجعت فيه الروح تمد على الدرجة الأولى ورقد. ما يكون يفيق إلا من غدوة. كلا وشرب وبدأ طالع بالدريجة بالدريجة، وساعة ساعة يطل من قب بتاع السمعة يلقى جماعة باقي يجولحوا. أي كمالت ثلاثة أيام وصل للطنجورة وطل، يلقى هاك الجماعة ها هم كاللوطة يظهروا كيف النمال. قال أنا مش نرمي نفسي من هوني ما نوصل إلى طرف حق طرف، ليه شو عملت؟ ومنها قال بربي إيش لقيت في الدنيا أنا، مش قبر مشيد ولا خيال مشوم، أي خير من هالعيشة الحرفة هذه. وغمض عينيه وشهد ورمى نفسه. وصل للأرض حل عينيه يلقى نفسه كما نقوله في سوق دلال، حوانت وناس تبيع وتشري والتباخ والززار والعطار، وهو جيعان قال هات نفطر الساعة ومن بعد يعمل ربي. تو شدني التباخ في حق الفطور، قام على كل حال نشبع كرشي وبرح حطوني في الحفلة اللي كان يحبه. دخل حانوت الطباخ، اشتشت يا سيدي عندي شربة مقرونة كستي شتيت حال حم الخضرة حم البطاطا حم جلبانة مشتوع. قال له هات صحيفة شربة. اضربها وقال هات صحين مرقة خضرة. خذا من هذا خذا من هذا شبع. جاء وقت الخلاص ولا يخزر من تحت لتحت للطباخ، حتى جاه قال له تحبش حاجة أخرى سيدي؟ قال الحمد لله. قداش حق الفطور؟ قال له سبعة. سبعة شنو؟ صرف البلاد، ما يعرفش صرف البلاد قداش. كيما جاني هاك النهار في طرابلس نمد لهم الفلوس ونقول خو. قال له سبعة صلوات عن النبي. صلوات عن النبي مش بالفلوس هو؟ قالوا لا، السكة متاع بلادنا هي صلاة عن النبي. قالوا اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، جلجلوا 10. قالوا يزي يزي يزي يزي تفاتي 3 زايدين. قالوا ما يسالش، ولا ما تخليهم عندك هذوك اشرب بهم قهوه. قالوا كثر خيرك، جب بركات ما قام وقت الصناعة هذيك، كثر خيره وكثر خيره. قال توا الناس الكل في بلادكم ما يبيعوا الا بصلاع نبية. قالوا هذيك السكه اللي خارجه عندنا يا سيدي، ما عرفوش غيرها. طيب اخرج. قال انا تعريت وتوسخت، هات نمشي نكسي نفسي ونتستر. ودخل سوق الترك، فرملة وبدعية وجبة وبرنوس. قداش يا خويا؟ مات صلاة عن بي. أي ولدي ابدأ قبض، اللهم صلي عن بي، اللهم صلي عن بي، اللهم صلي عن بي. صلى له 110 ولا 120. ياسر ياسر يا خويا أعطيتني أكثر من اللازم. قالوا خذ بيهم حلوى للأولاد، شرا شاشية ذو الصبات، مشى للبركة حط خاتم ديامنت في صبعه وسلسلة ومنقالة ذب على صدره، عمل غطسة في الحمام وكل مرة يدفع بالزيت. حتى شاع الخبر في البلاد، جاء واحد براني مبسوط ما يعرفش طرف خلاوي، يلقى دار يدلوا عليها، زاد فيها شراها، هبط الموبيليا وزين وقد، ولاو الناس يفاكسوا اشكون يحوزوا ويعطيه بنته. اي مرضى الا بنت شاه بندر تجار، وعرس كبير والكبير الله، وطعامات وعوادات، وهو حل الكاسة متاع صلاة النبي ويدفع. وفال عرس قعد هو ومريته متهنين في الغاية والنهاية. كل صباح يخرج في جرته القديم يعبل القفة بأغلى ما ثم في السوق. انهار الحال صيف، شرى بطيخة، اختار اختار، لقى واحدة باهية قادرة هزها. المرأة كيف تخلى بها؟ قتل وها البطيخة الكل هذه، قد شريتها؟ قال رخيصة، ايه بلاش، بثلاث سلوات عن بي. قالت له عاد كبيرة ياسر هذه، شوش نعملوا بها؟ قداش مش ناكلوا احنا؟ قال لها عاد انتي حرت، مو نقصتوا اشترها لليوم واشترها الغدوة. قالت له صار انتي من جماعة غدوة، عارف نفسك مش تعيش الغدوة. وتضرب بك البطيخة هذيك، طيرته في السماء، أهبط حل عينيه، يلقى نفسه قدام هك السمعة والجماعة بقيت نادبو من حين. ودخل في وسطهم ونبت ظوافره في خديه وقال هاه قلي هاه، وبدأ يسلت معاها كالجماعة اللي الكل كان جالهم كيفه. وبعد الخيرات السبعة القاوا انفسهم في الضحضاح وقاعدين يتنادبوا على ما فات. بالطبيعة هذه فكرة هك الناس اللي ظهروا في السابق يزهدوا في العباد في الدنيا ويقولوا قسم بكرة ياتي بكرة، ما يخمن خموش على غدوة. وهذوما هما اللي علموا البخل للناس، وهما اللي مهدوا الطريق للاستعمار.